كما هل يجوز مراسلة الخطيب لخطيبته قبل أن يعقد عليها، وهل الخطبة مشروعة؟ لا بأس أن يراسلها بشيء ينفعها هدية أو غير ذلك، لا بأس إذا كان ثم خطبة بينهما أو أراد أن يراقبهما في ذلك، أرسل إلى أهلها وإليها بهدايا يرجوهم يوافق على الزواج، لا بأس بذلك. المهم أن يكون ذلك عن طريق شرعية، لا عن طريق خلوة ولا عن طريق مقابلة خبيثة، ولكن من طريق التودد إلى أهلها وإليها بالهدايا حتى يستجيبوا لرغبته، لا بأس بذلك.